الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال: وأما الثالث فإن امتنع انفكاكه عن الماهية فهو اللازم، وإلا فهو العرضي المفارق. كان الكلام في تقسيمات وبيان العرضي، وتقدم معنى العرضي أولا وبيان خصائص العرضي وامتيازه عن الذاتي ثانيا. وصل بنا الكلام إلى المقام الثالث، وهو تقسيمات العرضي. وللعرض تقسيمات متعددة بتعدد اللحاظ والاعتبار. فالتقسيم الأول للعرض، عندما قال المصنف أن العرض هو ما يكون خارجا عن الماهية الذي يعبر عنه بالمحمول الخارج. المحمول الخارج على قسمين: القسم الأول هو المحمول بالضميمة، والقسم الثاني هو المحمول من الصميمة. وهذان التقسيمان لعلهما من ابتكار فلاسفة المسلمين، هم أول من قسم المحمول الخارج، المحمول الخارج عن الماهية، إلى ما بالضميمة وإلى من الصميمة. المحمول بالضميمة هو أن يتوقف المحمول الخارج عن ذات الماهية على واسطة، يتوقف حمله على واسطة. نظير قولنا: الإنسان أبيض، حمل الأبيض على الإنسان يتوقف على انضمام البياض إلى الإنسان. إذا انضم البياض إلى الإنسان صح حمل الأبيض على الإنسان، فيقال الإنسان أبيض. فالتعبير بالمحمول بالضميمة بلحاظ أن المحمول يتوقف حمله على الموضوع بضميمة أو عند انضمام واسطة إلى الموضوع، عند انضمام البياض إلى الإنسان يقال الإنسان أبيض. أما القسم الثاني وهو المحمول من الصميمة، هو أن المحمول الخارج عن الماهية لا يتوقف حمله على الموضوع على واسطة وعلى ضميمة. نظير قولنا: البياض أبيض، حمل الأبيض على البياض لا يتوقف أن ينضم البياض إلى البياض، البياض لا ينضم إلى البياض لأن الأبيض بنفسه هو أبيض. فالمحمول وهو أبيض إذا حمل على الموضوع وهو البياض، في قولنا البياض أبيض، لا يتوقف حمل المحمول على موضوعه على انضمام البياض إلى البياض، بخلاف قولنا الجدار أبيض، فإن حمل الأبيض على الجدار يتوقف على انضمام البياض إلى الجدار. ولهذا يقال البياض أبيضان، حمل الأبيض هنا محمول من الصميمة. وكذلك قولنا الوجود موجود، الوجود موجود، حمل الموجودية على الوجود من المحمول من الصميمة لا من المحمول بالضميمة. ففرق بين قولنا الإنسان موجود فحمل الوجود على الإنسان يتوقف على انضمام الوجود إلى الإنسان، وبين قولنا الوجود موجود فالمحمول منتزع من صميم ذات الموضوع. وهذا المطلب مهم تندفع بواسطته جملة من الإشكالات. واحدة من الإشكالات تعرض إليها الشيخ المبطر في مقدمة صناعة البرهان في الجزء الثالث. في الجزء الثالث هناك قال ونذكر مثالا نستعين به على نستعين في توضيحه بنباهة الطالب، وذكر الوجود موجود إشكال سهروردي. هناك إشارة إلى أنه يريد أن يفرق بين المحمول بالضميمة والمحمول من الصميمة. عليكم السلام. ما أريد أن أنبه عليه أن المقسمة للمحمول بالضميمة والمحمول من الصميمة هو الكلي الخارج، المحمول الخارج عن الماهية. ولهذا إذا قيل الإنسان ناطق، هنا وإن كان الناطق منتزع من صميم ماهية الإنسان، لأن ماهية الإنسان تنحل إلى جنس وإلى فصل، لكن هذا لا يصطلح عليه بالمحمول من الصميمة، لأن الناطق يعتبر ذاتيا بالنسبة إلى الإنسان ليس خارجا عن ذات الإنسان. يقال المحمول الذي يكون خارجا عن ذات الموضوع هو الذي ينقسم إلى ما بالضميمة وإلى من الصميمة. فالتفت إلى هذا المطلب جيدا، لأن البعض إذا أراد أن يمثل للمحمولات من الصميمة يذكر أن الإنسان ناطق، الإنسان حيوان، مع أن هذا خلاف الاصطلاح الذي اصطلح عليه. هذا التقسيم الأول للعربي. التقسيم الثاني للعربي أن العربي ينقسم إلى لازم وإلى مفارق. فإن كان العربي يمتنع انفكاكه عن الماهية فهو العربي اللازم. أما إذا لم يكن العربي يمتنع انفكاكه عن الماهية فهو العربي المفارق. مثلا الزوجية بالنسبة إلى الأربعة، فإن الزوجية تعرض على الأربعة ويستحيل انفكاك الزوجية عن الأربعة ما دامت الأربعة متحققة، فالزوجية يعبر عنها عربي لازم، والفردية بالنسبة إلى الثلاثة، والحرارة بالنسبة إلى النار. وتارة العربي لا يمتنع انفكاكه عن الماهية، بل يمكن انفكاكه عقلا، نظير قابلية الإنسان للكتابة بالفعل، فإن الكتابة بالفعل بالنسبة إلى الإنسان لا يمتنع انفكاكها عن الإنسان، إذ هناك إنسان لا يكتب بالفعل، إذن يعبر عنه بالعربي المفارق. هذا مطلب واضح متضح من خلال منطق المبطر رحمة الله تعالى عليه. ما نريد أن نركز عليه في درسنا هذا تقسيمات اللوازم. العربي اللازم له عدة تقسيمات بجهات متعددة وسوف نذكر مجمل هذه التقسيمات، ولهذا يصح أن نعنون هذا البحث بتقسيمات اللوازم. نقرأ هذا المقدار ثم نبين. قال: أقول الثالث من أقسام الكل ما يكون خارجا عن الماهية، سواء كان محمول بالضميمة أو محمول من الضميمة، وهو إما أن يمتنع انفكاكه عن الماهية. الامتناع هنا امتناع عقلي، عقلا يمتنع انفكاكه عن الماهية، والمفارق عقلا لا يمتنع انفكاكه عن الماهية، وإن كان في الخارج لا ينفك. ما هو المراد من الامتناع العقلي؟ الامتناع العقلي يراد به استحالة بقاء المحمول، عفوا، استحالة ارتفاع المحمول مع بقاء ذات الموضوع. هذا يقال امتناع عقلي، يعني يستحيل أن ترتفع الزوجية مع بقاء ذات الأربعة، فما دامت الأربعة متحققة فالزوجية يمتنع انفكاكها عنها وإن وجدت الزوجية في غير الأربعة. ولكن ما دامت الأربعة ذات الأربعة لها وجود، لها تحقق، فالزوجية لا تنفك عنها. هذا ما يعبر عنه بالامتناع العقلي. فإذا قيل العرضي اللازم ما يمتنع عقلا انفكاكه عن الماهية، بمعنى الخصوصية التي هي من خصوصيات العرض، ليست من خصوصيات العرضي، قلنا تشترك بين الذات والعرضي، وهي استحالة ارتفاع المحمول مع بقاء ذات الموضوع، بخلاف العرضي المفارق، فإن المحمول يمكن أن يرتفع والذات باقية على حالها. نظير الشباب بالنسبة إلى الإنسان، فالشباب يمكن أن يرتفع والإنسان باق على حاله، بل نقول الحركة بالنسبة إلى الفلك، فالحركة عرضية بالنسبة إلى الفلك، الفلك متحرك، وإن كان في الخارج لم يحصل انفكاك بين الفلك والحركة، ولكنه عقلا لا مانع من الانفكاك، إذ يمكن للعقل أن يتصور ارتفاع الحركة وبقاء ذات الفلك، وإن كان في الخارج بينهما تلازم وعدم انفكاك. فالمراد بالامتناع الامتناع العقلي. قال: والأول العرضي اللازم كالفردية للثلاثة، والثاني العرضي المفارق كالكتابة بالفعل للإنسان. أما إذا قال الكتابة بالقوة، يعني قابلية الكتابة، يكون من العرضي اللازم، لأن كل إنسان له قابلية الكتابة. واللازم، هذا شروع في بيان تقسيمات اللوازم. التقسيم الأول الذي يذكره المصنف هو تقسيم اللازم إلى لازم الماهية وإلى لازم الوجود. ما هو الفرق بين لازم الماهية وبين لازم الوجود؟ لازم الماهية هو الذي لا يمتنع، عفوا، هو الذي يمتنع انفكاكه عن الماهية من حيث هي ماهية، بغض النظر عن وجودها الخارج أو الذهني. نظير الزوجية بالنسبة إلى الأربعة، فالزوجية عرضي لازم للأربعة، أي لماهية الأربعة. ماهية الأربعة بما هي لازم لها الزوجية، يستحيل انفكاك الزوجية عنها. وعندنا لازم للوجود، وليس لازما للماهية. اللازم الوجودي بتعبير الشيخ الرئيس هو الذي يسحب الماهية ويكون خارجا عنها، عفوا هو الذي يسحب الوجود. نظير ماذا؟ لا يسحب الماهية، هو الذي يسحب الوجود، نظير السواد بالنسبة إلى الحبشي. فالسواد بالنسبة إلى الحبشي أو البياض بالنسبة إلى الرومي، هنا من الواضح أن السواد ليس لازما لماهية الحبشي، لأن ماهية الحبشي الإنسانية، والإنسانية لا تقتضي لا السواد ولا البياض، ولكن هو لازم لماهية، عفوا لوجود الحبشي. إذا وجد الإنسان في الحبشة وتشخص بكونه حبشيا، لابد أن يكون أسودان. فهنا السواد بالنسبة إلى الحبشي أو البياض بالنسبة إلى الرومي يعبر عنه بلازم الوجود، لا أنه لازم الماهية. اللهم صل على قال: واللازم إما لازم للوجود كالسواد للحبشي، فإن السواد لازم لوجوده وشخصه لا لماهيته، لأن ماهيته الحيوان ناطق من حيث هي، يعني لا سواد مأخوذ فيها ولا بياض، لأن ماهية الإنسان قد يوجد بغير السواد في الإنسان الأبيض. ولو كان السواد لازما للإنسان لكان كل إنسان أسود، وليس كذلك، إذ بعض الإنسان ليس بأسود. وإما لازم للماهية كالزوجية للأربعة، فإنه متى تحققت ماهية الأربعة امتنع عقلا انفكاك الزوجية عنها، وإن وجدت الزوجية في غيرها. ثم نضيف ونقول: لازم الماهية على أربعة أقسام كما هو موضح على اللوح. عندنا هذا يشتغل؟ نعم، لازم الماهية إما أن يكون لازما للماهية من حيث هي. ما معنى من حيث هي؟ يعني مع غض النظر عن خصوصية كونها في الخارج أو كونها في الداخل. وعندنا لازم للماهية من حيث وجودها في الخارج، وعندنا لازم للماهية من حيث وجودها في الذهن، وعندنا لازم للماهية من حيث وجودها الصنفي. مثلا لازم للماهية من حيث هي كالزوجية بالنسبة إلى الأربعة، فإن ذات الأربعة ماهية الأربعة بغض النظر عن شرط وجودها، فإن الزوجية لا تنفك عنها، فيقال الزوجية لازم لماهية الأربعة من حيث هي، أي من حيث ذات الأربعة. القسم الثاني وهو لازم للماهية من حيث وجودها في الخارج، نظير الإحراق بالنسبة إلى النار، أو نظير التحيز بالنسبة إلى الجسم، فإن التحيز لازم لكل جسم، لأن كل جسم لا بد أن يشغل حيزا، فالتحيز لازم لماهية الجسم، ولكن ليس للجسم بما هو في، بل بما هو في الخارج، لأن الجسم في الذهن لا يشغل حيزا لأنه مجرد عن المادة. أو الإحراق بالنسبة إلى النار، فإن الإحراق لازم للنار، لكن لأي نار؟ لماهية النار بما هي متحققة في الخارج، فيعبر عنه لازم للوجود الخارجي. وعندنا لازم للماهية من حيث وجودها الذهني، نظيره الكلية بالنسبة للإنسان. لازم تحقق معنى الإنسان في الذهن أن يكون كليا، فالكلية محمولة على الإنسان، والكلية من المحمول خارج عن ذات الإنسان، فهو عرضي. إذا أولا الكلية عرضية، الكلي إذا قيل الإنسان كلي، الكلي محمول عرضي خارج عن ذات الإنسان، لأن ذات الإنسان ليس إلا الحيوان الناطق. والكلية لازمة لمعنى الإنسان، ولكن للإنسان ما هو في الذهن يكون كليا، لا أن الإنسان في الخارج يكون كليا. وعندنا لازم للماهية من حيث تشخصها وصنفها كالسواد بالنسبة إلى الحبشي، وهذا ما يعبر عنه بلازم الوجود. السواد لازم لا لماهية الإنسان، بل أو قل هكذا أن هو عبرنا عنه بلازم الوجود، لكن أيضا نعبر عنه بلازم الماهية، لكن الماهية المقيدة بوجودها، المقيدة بصنفيتها، أي أن السواد لازم للإنسان المقيد بكونه حبشي، والحبشية صنف أو ليس صنفا؟ صنف. لأن ما الفرق بين الإنسان وبين الحبشي؟ الإنسان يعتبر نوع والحبشي يعتبر صنف للإنسان، من أصناف الإنسان إما حبشي إما رومي، إما عربي إما أعجمي، إما شاعر إما كاتب. فالسواد لازم لماهية الإنسان المقيدة بكونها حبشية، المقيدة بكونها حبشية، فهنا السواد لازم للصنفي وهو الماهية المقيدة بكونها حبشية. كيف؟ اعتبار بأنه لما يكون لازم الماهية ولازم الوجود، إذا كان من أقسام لازم الماهية فصار لا الآن يرتفع الإشكال. إذا هذه بيان للوازم الماهية. المصنف بعد ذلك يتعرض إلى إشكال ودفعه. أما بيان الإشكال فحاصله من صغرى ومن كبرى. أما الصغرى فيقال تقسيم اللازم إلى ما يمتنع انفكاكه وما لا يمتنع انفكاكه، هذا تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره. وأما الكبرى وكل تقسيم كان من قبيل تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره باطل، فالنتيجة أن هذا التقسيم باطل. بيان الكبرى أولا، لماذا تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره يكون باطلا؟ هذا أشرنا إليه في بعض الأبحاث، لأن نسبة المقسم إلى الأقسام نسبة العام إلى الخاص، فالمقسم يمثل العام والأقسام تمثل الخاص، ونسبة القسم إلى قسيمه نسبة تباين، فالكلمة أعم من الاسم والفعل والحرف، والاسم مباين للفعل والفعل مباين للحرف. إذن إذا كانت نسبة المقسم إلى الأقسام نسبة العموم إلى الخصوص، فلو كان المقسم هو عين القسم لانقلبت نسبة العموم والخصوص إلى نسبة تساوي وهو باطل. إذن لا يجوز أن تقسم الشيء إلى نفسه وإلى غيره، لأن هذا يستلزم أن تكون النسبة بين المقسم والأقسام نسبة تساوي، وهو خلف أن النسبة بين المقسم والأقسام نسبة العموم والخصوص. أما بيان الصغرى، لماذا يلزم من تقسيم المصنف تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره؟ فنقول هو يقول أن اللازم، ما هو اللازم؟ الذي لا يمتنع، عفوا، الذي يمتنع انفكاكه عن الماهية، ينقسم إلى قسمين. اللازم ينقسم إلى قسمين، إما أن يمتنع انفكاكه عن الماهية أو لا يمتنع. والذي يمتنع هو لازم ماهية، والذي لا يمتنع هو لازم وجود. فالسواد ينفك عن ماهية الإنسان لكن لا ينفك عن وجود الحبشي. فنقول اللازم إما أن يمتنع أو لا يمتنع. فكيف يقال اللازم وهو ما لا يمتنع ينقسم إلى ما يمتنع وإلى ما لا يمتنع؟ ما لا يمتنع ينقسم إلى ما لا يمتنع وإلى ما يمتنع. تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره، إلى نفسه يعني إلى ما يمتنع، وإلى غيره يعني إلى ما لا يمتنع. قال لا يقال هذا تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره. بيان ذلك لأن اللازم على ما عرفه المصنف، ما هو اللازم؟ ما يمتنع انفكاكه عن الماهية، وهذا هو المقسم. قسمه إلى ما لا يمتنع انفكاكه عن الماهية وهو لازم الوجود كالسواد بالنسبة إلى الحبشي، وإلى ما يمتنع وهو لازم الماهية. هو المصنف ركز الإشكال على جانب لازم الوجود، حيث يقال أن كيف المقسم يكون هو ما لا، المقسم هو ما يمتنع والقسم هو ما يمتنع. هو قال اللازم ما لا اللازم ما يمتنع، اللازم هو ما يمتنع ينقسم إلى ما لا يمتنع. فالإشكال ركزه على جانب الوجود. نقول في المقام الجواب عن الإشكال: من قال لكم أن لازم الوجود لا يمتنع انفكاكه عن الماهية؟ بل لازم الوجود يمتنع انفكاكه عن الماهية المقيدة، فيقال السواد يمتنع انفكاكه عن ماهية الإنسان المقيدة بكونها حبشية، المقيدة بالوجود، وجودها الحبشي. فهنا لازم الوجود إذن انفك عن الماهية، عفوا، لازم الوجود امتنع انفكاكه عن الماهية، لكن لا الماهية من حيث هي بل الماهية المقيدة بكونها حبشية. فالسواد لا ينفك عن ماهية الإنسان الحبشي بقيد أنه حبشي. بناء على ذلك نقول المقسم ما هو؟ المقسم هو اللازم الذي يمتنع انفكاكه عن الماهية، أعم من كونها من حيث هي أو بقيد أنها موجودة. من حيث هي هذا يعبر لازم الماهية، كالزوجية بالنسبة إلى الأربعة، فالزوجية يمتنع انفكاكها عن الأربعة بما هي أربعة، والسواد يمتنع انفكاكه عن ماهية الإنسان لكن بقيد أن يكون حبشيا. وهذا ما عبر عنه في الجملة، أن لازم الوجود يمتنع انفكاكه عن الماهية لكن في جملة، يعني متى؟ عند كون الماهية موجودة بقيد أنها حبشية. ولهذا نقول إذن حاصل الجواب أن اللازمة هو ما يمتنع انفكاكه عن الماهية، أعم من أن يكون الامتناع عن الامتناع بالنسبة إلى الماهية من حيث هي أو من حيث أنها مقيدة. ولهذا قال: لأننا نقول لا نسلم أن لازم الوجود كالسواد لا يمتنع انفكاكه عن الماهية، بل يمتنع انفكاكه عن الماهية لكن بقيد الحبشية، كما في مثالنا غاية ما في الباب أنه لا يمتنع انفكاكه عن الماهية من حيث هي. نعم، السواد بالنسبة للإنسان من حيث الإنسانية ينفك، أما السواد بالنسبة إلى الإنسان المقيد بالحبشية لا ينفك، لا يمتنع انفكاكه عن الماهية من حيث هي، لكن لا يلزم منه أنه لا يمتنع انفكاكه عن الماهية في، يعني حتى لو كانت الماهية متشخصة بالحبشية، فإنه ممتنع الانفكاك عن الماهية الموجودة يعني المتشخصة المقيدة بالحبشية، وما يمتنع انفكاكه عن الماهية الموجودة فهو ممتنع الانفكاك عن الماهية في الجملة، فإنما يمتنع انفكاكه عن الماهية في الجملة لا يخلو، إما أن يمتنع انفكاكه عن الماهية من حيث إنها موجودة وهذا هو لازم الوجود، أو يمتنع انفكاكه عن الماهية من حيث هي وهذا هو لازم الماهية، لا لازم الماهية، والثاني أي هي لازم الماهية، والأول هو لازم الوجود، فمورد القسمة أي المقسم متناول لقسميه، لأن كل منهما يمتنع انفكاكه عن الماهية، غاية ما في الباب أن لازم الماهية يمتنع انفكاكه من حيث هي ولازم الوجود من حيث أنها متشخصة. جواب آخر وهو ليس جواب عن أصل الإشكال إنما هو خروج عن الإشكال، يقول القط: ولعله لو قال المصنف أن اللازم هو ما يمتنع انفكاكه عن الشيء، ما يمتنع انفكاكه عن الشيء ينقسم إلى قسمين: إما لازم الماهية وهو ما يمتنع انفكاكه عن الماهية، أو لازم الوجود وهو ما يمتنع انفكاكه عن الوجود، وكلاهما يعبر عنه يمتنع انفكاكه، فيجعل المقسم ما يمتنع انفكاكه خلافا لما جعله المصنف. المصنف جعل المقسم ما يمتنع انفكاكه عن الماهية. قال: ولو قال المصنف اللازم ما يمتنع انفكاكه عن الشيء لم يرد السؤال أي الإشكال. ثم لازم الماهية إما بين أو غير بين، هذا هو إشارة إلى التقسيم الثاني للوازم. اللازم إما أن يكون بينا وإما أن يكون غير بين، والبين إما بين بالمعنى الأخص أو بينا بالمعنى الأعم، وهو أي هذا التقسيم من الأمور التي ترد في الأصول إن شاء الله إذا قرأتم مبحث المفاهيم، ما هو المراد بالمفهوم في قبال المنطوق، هناك يعرف المفهوم بأنه المدلول الالتزامي، ومن هنا وقع البحث. إذا كان المفهوم هو المدلول الالتزامي، ما هو المراد من الالتزامي؟ اللزوم على أقسام بين غير بين، البين بين بالمعنى الأعم، بين بالمعنى الأخص، هذا يريد إن شاء الله في بحث المفهوم والمنطوق من علم الأصول. ما هو الفرق بين اللازم البين واللازم غير البين؟ هنا يمكن أن نذكر صياغتين لبيان الفرق ونبين الثمرة بين الصياغتين. الصياغة الأولى هي الصياغة المشهورة في كلمات المناطق، أن التصديق بالملازمة، جزم العقلي بالملازمة بين شيئين، تارة يحتاج إلى وسطين وأخرى لا يحتاج إلى وسط. فإن كان التصديق بالملازمة بين اللازم والملزوم لا يتوقف على وسطين فيعبر عنه باللازم البين، وإن توقف على وسطين يعبر عنه بغير البين. بيان ذلك، إذا جئنا إلى الحرارة والنار، الحرارة لازم للنار، يقال الحرارة لازم بين للنار. لماذا؟ يقال لأن التصديق بالملازمة بين الحرارة والنار يكفي أن يتصور العقل النار وأن يتصور الحرارة وأن يتصور نسبة الحرارة إلى النار فيصدق بأن النار حارة. يكفي في جزم العقل بالملازمة بين النار والحرارة أن يتصور النار أي الموضوع والمحمول والنسبة بين الموضوع والمحمول، ولا نحتاج إلى وسطين. أما إذا أردنا أن نصدق بأن مجموع زوايا المثلث تساوي زاويتين قائمتين 180 درجة، هنا لا يكفي أن نتصور المثلث ونتصور زاويتين قائمتين ونتصور نسبة إحداهما إلى الأخرى لنجزم ونصدق بأن مجموع زوايا المثلث تساوي زاويتين قائمتين، قال بل لا بد من وسط، لا يكفي التصورات. ما هو هذا الوسط؟ إقامة البرهان الهندسي، لا بد من برهان هندسي يثبت لنا بأن مجموع زوايا المثلث تساوي زاويتين قائمتين. المراد من الوسط هو الدليل. مثلا لا يكفي تصور العالم وتصور الحدوث ونسبة الحدوث إلى العالم لجزم العقل بأن العالم حادث، بل لا بد من وسط وهو التغير. تقول العالم متغير وكل متغير حادث، فالعالم حادث، إذا احتاج إلى وسط. إذا الحاصل، إذا كان الوصول إلى الملازمة يكفي فيه تصور اللازم والملزوم والنسبة بينهما، هذا يعبر عنه باللزوم بين. أما اللزوم غير البين هو الذي يفتقر إلى دليل إلى برهان إلى وسطين ليصدق العاقل بالملازمة بين اللازم والملزوم. هذه هي الصياغة الأولى. الصياغة الثانية، أن الفرق بين اللازم والملزوم بين البين وغير البين، أن البين هو الذي لا يتوقف في حصول الملازمة بين الشيئين إلى مقدمة خارجية عن ذات الأطراف، أما غير البين هو الذي يتوقف على مقدمة خارجية. ما الفرق بين الصياغتين؟ الفرق بينهما أن هناك أخذنا الوسط، كلمة الوسط، أما هنا لم نأخذ كلمة الوسط، قلنا مقدمة خارجية. مثلا الزوجية بالنسبة إلى الأربعة لا تحتاج إلى مقدمة خارجية، بل يكفي تصور الأربعة وتصور الزوجية والنسبة ونسبة الزوجية إلى الأربعة للتصديق بأن الأربعة زوج، لا نحتاج إلى مقدمة خارجة عن تصور اللازم والملزوم. أما تصور الحدوث بالنسبة إلى العالم، التصديق بأن العالم حادث، لا يكفي فيه تصور العالم والحدوث، بل يحتاج إلى مقدمة خارجية وهي التغير، أن يقال العالم متغير والمتغير حادث، إذن العالم حادث. ما هو الفرق بين الصياغتين؟ الثمرة المترتبة على هاتين الصياغتين بناء على الصياغة الأولى يرد إشكال، أما بناء على الصياغة الثانية لا يرد هذا الإشكال. ما هو هذا الإشكال؟ إذا قلنا بأن الفرق بين البين وغير البين أن البين هو الذي لا يحتاج إلى وسط، أما غير البين هو الذي يحتاج إلى وسط، نقول ما قولكم في الحسيات، الأمور الحسية؟ مثلا إذا قيل الشمس طالعة، هذه قضية حسية، طالعة الآن أراها بالحواس، الشمس طالعة، هل يكفي تصور الشمس وتصور الطلوع ونسبة الطلوع إلى الشمس للتصديق بأن الشمس طالعة؟ يكفي مجرد التصورات الثلاثة أو لا يكفي؟ لا يكفي، مجرد أن أتصور معنى الشمس ومعنى الطلوع لا يكفي للتصديق بأن الشمس طالعة. إذا خرج عن حيز البين، لأن البين يكفي فيه التصورات. إذا مثال الشمس طالعة ليس من البين، خب يندرج تحت غير البين؟ نقول لا يندرج حتى تحت غير البين. لماذا؟ لأن غير البين هو الذي يحتاج إلى وسط، إلى دليل، والدليل والوسط هو البرهان. ومن المعلوم أن التصديق بأن الشمس طالعة لا تحتاج إلى برهان، تحتاج إلى حس، والحس ليس برهانا. لا يحتاج إلى وسط، لماذا؟ لأن الوسط هو الذي يكون علة لثبوت المحمول للموضوع. ومن الواضح أن التصديق بطلوع الشمس لا يحتاج إلى برهان، إلى تشكيل قياس من صغرى ومن كبرى. إذن قولنا الشمس طالعة لا يندرج لا تحت البين، لأن البين هو ما يكفي فيه التصورات فقط، وهذا لا يكفي فيه التصورات، ولا يندرج تحت غير البين، لأن غير البين يستقر إلى وسط، وهنا لا يوجد وسط، لا نحتاج لا إلى وسط ولا إلى دليل ولا إلى برهان. إذن لابد من قسم ثالث الذي هو ليس بينا وليس غير بين. أما إذا أخذنا بالصيغة الثانية قلنا غير البين هو الذي يحتاج إلى مقدمة خارجة، والحس من المقدمات الخارجة، يندرج تحت غير البين، نقول الفرق بناء على الصياغة الثانية ما هو؟ أن البين لا يحتاج إلى مقدمة خارجة عن ذات اللازم والملزوم، وغير البين هو الذي يتوقف فيه على مقدمة خارجة. ومن الواضح أن قولنا الشمس طالعة ليس من البين، لأنه يتوقف على مقدمة خارج عن تصور الموضوع والمحمول. ما هي هذه المقدمة الخارجة؟ هي الحس أو الحدس في الأمور الحدسية، كما يقال أن نور القمر مستفاد من نور الشمس، أو في الأمور التجريبية كقولنا حبة الإسبرين تزيل صداع الرأس، كما سوف يأتي إن شاء الله في مباحث الصناعات الخمس. قال نعم، ثم لازم الماهية إما بين أو غير بين. أما اللازم البين فهو الذي يكفي تصوره يعني تصور الزوجية مع تصور ملزومه، وهو الأربعة في جزم العقل باللزوم بينهما، ما قال تصور الذات وهو تصور النسبة، هذا كأنه مفروغ عنها لا بد منها. كالانقسامي بمتساويين للأربعة، فإن من تصور الأربعة وهو الملزوم، وتصور الانقسام بمتساويين وهو التصور اللازم، وتصور النسبة بينهما، جزم بمجرد تصورهما بأن الأربعة منقسمة بمتساويين، أو الزوجية بالنسبة إلى الأربعة، أو النار بالنسبة إلى الحرارة. وأما اللازم الغير البين فهو الذي يفتقر في جزم الذهن باللزوم بينهما، بينهما أي بين اللازم والملزوم، يفتقر إلى ماذا؟ إلى وسط، إلى دليل. والوسط هو ما كان علة في علتان للعلم، ليس علة في الوجود بل علة للعلم، علة للعلم والتصديق بثبوت المحمول للموضوع الذي يعبر عنه واسطة الإثبات، كتساوي الزوايا الثلاث لقائمتين للمثلث، فإن مجرد تصور المثلث وهو الملزوم وتصور تساوي الزوايا للقائمتين للمثلث لا يكفي في جزم الذهن بأن المثلث متساوي الزوايا للقائمتين، بل يحتاج إلى وسط. وها هنا نظر محل إشكال الذي قررناه، وهو أن الوسط على ما فسره القوم في كلمات المناطق ما يقترن بقولنا، لأنه حين مثلا يقال لأنه كذا، مثلا إذا قلنا العالم محدث يعني حادث، محدث محدث محدثا أو محدث، العالم محدث لأنه متغير، لاحظ لأنه متغير، هذا هو الوسط الذي يعبر عنه بالحد الأوسط. فالمقارن لقولنا لأنه وهو المتغير وسط، وليس يلزم من عدم استقرار اللزوم بين الطرفين إلى وسطين أنه يكفي فيه مجرد تصور اللازم لما قال لجواز توقفه، توقف اللزوم على شيء آخر، ما هو الشيء الآخر يعني غير الوسط، نظيره قال حدث أو تجربة أو غير ذلك. فلو اعتبرنا الافتقار إلى الوسط في مفهوم غير، يعني قلنا هكذا غير البين هو الذي يفتقر إلى، قلنا الشمس طالعة لا تفتقر إلى وسطين، لم ينحصر لازم الماهية البين وغيره لوجود قسمين. ما هو القسم الثالث؟ وهو ما كان هناك ملازمة بين الشيئين ولا يفتقر إلى، فإن قلت لا يفتقر إلى وسط دخل في البين، نقول أيضا لا يدخل في البين. لماذا؟ لأنه لا يكفي فيه تصورات. نحن قلنا بناء على الصيغة الثانية لا يرد الإشكال، وهو أخذ المقدمة الخارجية في مفهوم غير البين. وقد يقال البين هذا إشارة إلى تقسيم البين إلى بين بالمعنى الأخص وإلى بين بالمعنى العام، إن شاء الله نبين ذلك في الدرس القادم، ونتم مبحث تقسيمات اللوازم وهو التقسيم الثالث والرابع والخامس الذي لم يشر إليهما المصنف في الكتاب. تم الكلام، رفع المقام، والحمد لله رب العالمين.